إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، صلاح ابن آدم في الإيمان والعمل الصالح والسعي في إصلاح القلوب أعظم من نوافل العبادة، وأعمال القلوب كأعمال الجوارح من حيث الثواب والعقاب. أيها المسلم، وإن أصل كل شيء وأساس كل بلاء خلق الكبر، فالكبر خلق ذميم، خلق مقيت، خلق سيء، خلق يدعو إلى الرذيلة، وخلق ينأى بالمسلم عن كل كرامة وفضيلة. أيها المسلم، الكبر اتصف به إبليس فحسد أبانا آدم وأبى عن قبول أمر الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقوم نوح حملهم على الكفر ورد قول نوح عليه السلام ما في نفوسهم من الكبر. قال الله عنه عليه السلام أنه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. والكبر منع عاد من طاعة نبيهم هود عليه السلام. قال الله جل وعلا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. والكبر منع قوم هود، قوم صالح، هود قوم صالح، منعهم من قبول الحق. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقوم شعيب كفروا به استكبارا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. والكبر منع فرعون وقومه من طاعة موسى عليه السلام، واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. والكبر منع بنو إسرائيل منع كثير من بني إسرائيل عن قبول الحق والانقياد له. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعد الرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والكبر منع كفار قريش من الانقياد لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أخبر أنهم لا يكذبونه ويعلمون صدقه وأمانته، لكن الكبر في نفوسهم منعهم عن الانقياد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. واليهود في عهد محمد صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا دعوته وجعلوا ما عندهم من العلم تكبرا وتعاليا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أيها المسلم، وإن الله جل وعلا حذرنا من الكبر وتخلق بالكبر في كتابه العزيز، وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم وبيّلنا حقيقته وغايته، فأخبرنا تعالى أنه يصرف عن الانتفاع بالآيات وتدبرها والعمل بها من في قلبه كبر واستعلاء. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فتأمل أخي معي هذه الآية، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالمتكبرون تصرف أفهامهم عن وعي القرآن وتدبره، فلا ينتفعون به ولا يستفيدون منه، ثم يعقبهم ذلك أنهم إذا دعوا لسبيل الرشاد أبوا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهم يعلمون الحق من الباطل، لكن الكبر حملهم على ترك الحق والإعراض عنه. وأخبر تعالى أيضا أنه يعاقب المتكبرين بالطبع على قلوبهم حتى تنقلب الحقائق في أنظارهم، فيرون الباطل حقا والحق باطلا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والكبر يمنع المتكبر محبة الله، إنه لا يحب المستكبرين. والكبر على الكبر مآواهم النار، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من خلق الكبر في سنته صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا بقوله: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وقال: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: في ضعفاء المسلم الناس ومساكينهم، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فقضى الله بينهما بقوله: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يعاقب المتكبر المتعالي يوم القيامة على نقيض قصده، وأن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. وأخبرنا أن ربنا يقول: العزة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني شيئا عذبته. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الكبر سبب من أسباب عدم دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغبط الناس. ففي هاتين الكلمتين يبين صلى الله عليه وسلم حقيقة الكبر المذموم، وأنه بطر الحق، رد الحق وعدم قبوله. تقول له قال الله، تقول له قال رسول الله، فلا يسمع ولا ينقاد، بل يصم أذنيه عن سماع الحق وعن قبول الحق، بل قد يصرح بلفظ رفض الحق وعدم الانقياد إليه. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمن، قال الله جل وعلا عن هؤلاء، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون، هؤلاء متكبرون. ثم قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون. فرد الحق وعدم قبوله وعدم الانقياد إليه بعد العلم كبر يحمل ذلك في نفوسهم، إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وثانيا غمط الناس، ظلم الناس والتعدي عليهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم إنما يحمل عليه الكبر والطغيان والجبروت. فالمسلم يحترم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ويحترم ذلك إيمانا وديانة. أيها المسلم، لكل شيء سبب، فأسباب الكبر أمور. فمن أعظم أسباب الكبر العلم، فالعلم الذي يدعو إلى خشية الله ومحبة الله والتقرب إلى الله بما يرضيه. قد يطغى صاحب العلم، قد يطغى العلم صاحبه فيحمله على الكبر والترفع عن الناس، فيغتر بعلمه ويرى الكمال في نفسه، وما يدري المسكين أن ما عنده من العلم قليل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. إن العلم الحقيقي الخالص يدعو إلى خشية الله والتواضع لله ثم لعباده. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والله يقول نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، والله يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فصاحب العلم إن لم يحمل علمه على التواضع وقبول الحق والإصغاء إليه لم يكن ذلك علما نافعا. استأذن عيين بن حصن على عمر بن الخطاب وقال لخالد الحر بن قيس استأذن لي لهذا الأمير. فدخل على عمر فقال عيين بن حصن لعمر رضي الله عنه إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. قال فهم به عمر فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، وكان وقافا عند كتاب الله. أيها المسلم، والعبادة والطاعة إن كانت خالصة لله والمعابد يريد وجه الله والدار الآخرة دعاه إلى التواضع لله وحال بينه وبين الكبر في نفسه وإن صاحب العبادة رياء وسمعة ومحبة ثناء الناس أداه ذلك إلى التكبر بعبادته واحتقار الآخرين وازدرائهم، ويرى لنفسه منزلة فوق منزلة الآخرين، بل قد يتعدى إلى اعتقاد هلاك الناس وبعدهم عن الخير وأنه وحده المستقيم الذي يشار إليه. وفي الحديث من قال هلك الناس فهو أهلككم. قال رجل ممن قبلنا يعظ رجلا ارتكب بعض المخالفات فأبى، فقال والله لا يغفر الله لك. قال فأوقفه الله وقال له: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فأنت إذا كنت في جانب من العبادة والطاعة فاحمد الله واعلم أنها فضل من الله عليك، واشكره على نعمته، ولا تجدر الآخرين ولا تهر الشماتة بالآخرين فيعافيهم الله ويبتليك. وقد يحمل على الكبر المال الذي يملكه الإنسان، فإذا كان عنده ثروة ومال وعقار وأرصدة متعددة حمله ذلك على التعاظم في نفسه والتعالي في نفسه واحتقار الآخرين وأن له منزلة فوق منزل آخرين، ولا يعلم هذا المسكين أن الله قادر أن يسلبه ثروته في لحظة من اللحظات فيعود ذليلا بعد العز، فقيرا بعد الغنى، والله على كل شيء قدير. فالله الذي أعطاك فاشكره على نعمته واعتقد أنه فضل منه، ولا تكن كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وقد ذم الله من انخدع بالمال بقوله: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد يحمله على الكبر نسبه وشرفه، فيرى من دونه نسبا وشرفا يراه ذليلا حقيرا ولا يرى له قدرا ولا قيمة، ولا يعلم هذا المغتر أن من سلبه إنما نال العز والشرف بالطاعة والعمل الصالح، فاسلك مسلكهم لتكون مثلهم، وإن خالفتهم فإن الله ليس بينه وبين خلقه حسب ولا نسب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد يحمل بعض الناس على الكبر قد يحمله على الكبر منصبه وولايته، فإذا كان ذا منصب وشأن يرى من دونه لا قيمة له، فيحمله جاهه ومكانته اجتماعية أن يحتقر الآخرين ويجدري بهم ويراهم في منزلة دونه بكثير، وهذا كله من الغرور. وقد يحمله على الكبر عشيرته وقومه وكل هذه من المغالطات، فمن رأى فمن نظر إلى الأمور بحق تواضع لربه وألقى عنه ذلك الخلق السيء المقيت الذي لا خير فيه وإنما يجلب عليه البلاء والمصائب. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن للكبر آثارا سيئة على المتكبر في أحواله كلها، فمن أعظم آثاره السيئة التكبر على الله، فترى المتكبر متعاظما في نفسه لا يشكر الله ولا يثني عليه، ذكره لله قليل، هو مغتر بنفسه، صحة ومال وجاه، إذن يرى أن الأمور كلها كاملة، فلا تراه متواضعا لربه، ولا تراه محافظا على طاعة ربه، ولا معظما لأمره ونهيه، بل غرته دنياه حتى تكبر على خالقه ورازقه، فلا يؤدي فريضة ولا يكف عن محرم، وإنما الغرور الذي ساده في أموره كلها، فعياذا بالله من ذلك. تكبر على رسول الله فيرد سنته ويزدريها ولا يقبلها ولا يروى بها، بل إذا اقتليت عليه أعرض عنها تكبرا وعنادا، وكل هذا من خداع الشيطان. أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال ما استطعت، ما منعه إلا الكبر، فعاقبه الله، قال الراوي فما رفعها لفيه قط. وكان السلف والصحابة يعظمون سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويثنون على من أحياها، ويذمون من خالفها. حدث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يمنع أحدكم من إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال رجل من أبنائه: والله لنمنعهن. قال فالتفت عبد الله وسبه سبا ما سمعته سبه قط، فقال: أقول لك قال رسول الله وتقول أمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. كل هذا تعظيم لأمر السنة ومحافظة عليها. ولما نوقش ابن عباس في متعة الحج قال: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولما سئل ابن عمر عن متعة الحج وأن أباه عمر نهانا، قال: أرسول الله أحق أن يتبع أم عمر؟ أرسول الله أحق أن يتبع أم عمر؟ كل هذا من تعظيم سنة رسول الله، وأن المسلم إذا بلغ السنة سمع وانقاد لها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من بلغت سنة من سنن رسول الله لا يجوز له أن يتركها لقول كائن من كان. ومن التكبر على الأبوين، فترى بعض المغترين المتكبرين عندما يبلغ الأبوين عندما يبلغ الأبوين الكبر، تراه يحتقرهما ويزدريهما، ولا تطلب ولا يجالسهما ولا يسأل عنهما، بل هو متناس لفضائلهما، محتقرا لهما، متكبرا عليهما. بعدما ضعفت قوتهما وقل جهدهما أعرض عنهما تكبرا وتعاظما واغترارا بنعمة ماله وولده. ومن التكبر على ذوي الرحم، فترى الغني المتكبر لا ينظر رحمه نظرة الإحسان والرحمة، ولكن ينظر نظرة الاحتقار والإساءة، وإن أعطى فلحظوظه المادية ومصالح لحظوظه النفسية، لكن لا يصل الرحم صلة دين امتثالا لأمر الله، لأن غناه وصحته جعلته يحتقر كل أحد. ترى هذا المتكبر يحتقر المساكين والمحتاجين، وإذا وقف على بيبيعه فقير ازدراه لرداءة ملبسه ولرعاهة التي يصاب بها، فينظر لهؤلاء المصاب العاهات نظر الاحتقار، مغترا بصحته ونفسه، ولا يدري المسكين أن الله قادر أن يسلبه صحته بأمر من الأمور التي لا يغني ماله ولا جاهه بدفعنا. فاتق الله أخي واسمع الله يعاتب نبيه لما أصغى لبعض صناديد قريش وأعرض عن مسلم مؤمن، قصده صلى الله عليه وسلم التأليف، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فكان رسول الله إذا أتاه هذا الرجل مكتوب قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. والله يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدو يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أيها المسلم فاحذر احتقار الفقراء، واحذر احتقار المرضى، واحذر احتقار المحتاجين، واحذر تطاول عليهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إلزم التواضع فهو عز لك في الدنيا والآخرة، والكبر ذل وهوان وعاقبة تنافر القلوب منك. وإن أظهر لك بعضهم مودة وموالاة ولكن في قلوبهم مقت لفعلك وكراهية تصرفك، فاتق الله في نفسك وتواضع لله ولرسوله ثم لعباده المؤمنين تواضعا منبثقا من شكر الله على نعمته وشكره على فضله وأن الله خولك المال والجاه، فاجعل ذلك سببا لقربك من الله ورحمتك لعباد الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتواضع له، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ودله على كل عمل تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم وحد به شمل من الأمة واجمع به كلمة الخير والتقوى. اللهم شد عضده بولي عهد سلطان بن عبد العزيز، ووفقه بأقوى الصلاح بأقواله وأعماله، وأربد الصحة والسلامة والعافية. وفق النائب الثاني وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المسلم، إن المؤمن حقا من يسعى في الخير جهده، وإن المؤمن حقا من يحترم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وإن المؤمن حقا من يحب للآخرين ما يحب لنفسه ويكره للآخرين ما يكره نفسه. هكذا الإيمان الصادق المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم. أيها المسلم، هل أيها المسلم أين الإيمان الصحيح الذي يمنعك من أن تكون ألعوبة بيد غيرك؟ أين الإيمان الذي يردعك من أن تكون سببا في إلحاق الضرر بمجتمعك المسلم؟ أين الإيمان الذي يمنعك؟ إن انعدام الإيمان هو الذي يحمل هؤلاء المخدوعون المغرورون، يحمل هؤلاء المخدوعين المغرورين الضالين، يحملهم على هذه الأفكار السيئة والأخلاق القبيحة والأعمال الرذيلة. هذا الإيمان لما فقد من قلوبهم دعاهم ذلك إلى أن يمدوا أيديهم نحو أعدائهم في خارج البلاد تعاونا معهم على الإثم والعدوان. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين إيمانك؟ ثم أين وطنيتك؟ أين إسلامك؟ أين خوفك من الله؟ أين محبتك لعباد الله؟ إن هذا الخلق السيء لا يقدم عليه من في قلبه إيمان، يخدعه المال حتى يكون بيد أعدائه، يوجهونه كيف يشاءون ويسيرونه كيف يريدون، كأنه قطير من قطيع الغنم لا يدري أين يذهب به ولا أين يوجه. خدع وغرر به وغيرت أفكاره ومعتقده، فأصبح عدوا لدينه، عدوا لأمته، عدوا لمجتمعه المسلم. إن هذا أمر خطير. يفكر في نفسك أخي، راجع نفسك وحاسب نفسك، انظر أنت مؤمن حقا، هل هذه الأخلاق من أخلاق المؤمنين أو من أخلاق الضالين المنحرفين؟ إن خلق المؤمن حب الخير لأمته، حب الخير لمجتمعه، السعي في الإصلاح، السعي فيما ينفع. أما أن يعطي يده وانقياده بيد أعدائه لينفذوا به أغراضهم ويقضوا به حاجاتهم ويدمروا بسببه أمتهم، فهذا والله لا يليق المسلم. فكر أيها المسلم، أين الإيمان؟ ثم أين العقل والإدراك؟ وأين الفهم الصحيح؟ هل أنت مواطن حقا؟ أم أنت مجرم ضار؟ أم أنت مجرم شقي؟ رباك الأعداء على مرادهم وخدعوك بغرورهم حتى أصبحت مطية لهم، يسيرونك كيف يشاءون ويهيئونك لما يريدون. أنت مؤمن حقا؟ كن يقظا حذرا من أعدائك، كن يقظا حذرا من كل من يسلك الشر والبلاء والإفساد في الأرض، فإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم، إنه الإفساد بعينه. إن من يعطي قياده بيد أعدائه ويرضى بما يفعلون ويدبر ما يريدون، إنه بحق مجرم، ليس بمسلم ولا بمواطن، ولكنه مفسد ساع في الأرض فساد. ثم أنت أيها المسلم المقيم في هذه الأرض المباركة، احترم دمك ومالك وعرضك، فلا عدوان عليك لا في مال ولا عرض ولا دم ما دمت مؤديا لواجبك. فما هذا الحقد على هذا البلد المبارك؟ وما هذا السوء والمؤامرات السيئة؟ وكيف يرضاها مسلم لنفسه؟ إن المسلم يحترم ديار الإسلام ويحترم أمن الحرمين وما أوجب على احترامهما، فأين إيمانك وأين مروءتك وأين أخلاقك التي تحملك على الاحترام والقيام بالواجب؟ إن الواجب على المسلم أن يكون عينا ساهرة في على بلاده وأمنها واستقرارها، ولا يسمح لأي مجرم ولا لأي لص أن يتخلل من خلال ذلك. يجب أن يكون سدا منيعا ويقظا وحذرا من كل من يريد سوءا بالأمة. هذا واجب المسلم المواطن حقا، واجب المسلم الذي يخاف الله، مواطن أو غير مواطن. واجب احترام الأمة، احترام دينها واحترام أمنها واحترام خيرها. إننا نعيش في نعمة عظيمة، في أمن ورخاء واستقرار والتحام صفوف واجتماع كلمة، وغيرنا يشقى بالأحزاب المختلفة والأفكار الضالة، سفك للدماء، تدمير للممتلكات. كم تحمل الأخبار في أمة يعيشون في غاية من الذل والهوان، تركوا بلادهم وتمزقت بلادهم، تركوها وخرجوا عنها وأصبحت مسرحا للأحداث وسفك الدماء على أيدي أولئك الذين غرر بهم وخدعوا حتى صاروا حربا حربة في نحور أمتهم. دمرت البلاد وسفكت الدماء ونهبت الخيرات وعادت البلاد الغنية إلى بلاد فقيرة متقعة. وهذا البر يتمتأ بأمنه واستقراره وانتظام كلمته ووحدة صفته، فلنشكر الله على هذه النعمة ولنأخذ على يد كل سفيه وعلى الآباء والأمهات والناس أجمعين ألا يدعوا للمجرم فرصة ولا يدعوا له فرصة، بل يأخذوا على يده ولا يستروا عليه ولا يسمحوا له بممارسة أخطائه السيئة، فإن الأمة مسؤولة عن كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم أعلاها ومسدها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا صعدوا إلى من فوقهم فقالوا: خرقنا في نصيبنا خرقا فلم يدري من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا حالنا، لا ينبغي أن نترك لمفسد ولا مجرم ولا ساقط الأخلاق أن ندعه يعمل ما يشاء، بل نأخذ على يديه نصيحة وتوجيه وإبلاغا عنه حتى يسلم المجتمع من كيد أولئك الشاذين المنحرفين. رد الله الجميع إلى الخير إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.